نور الحياة يشع في وجداني، فهنا البشائر عطرت ألحاني. حبق من الوحي الكريم نناله، حفظا وتجويدا وفهم معاني. حلقات تحفيظ الكتاب ضياؤها، تاج يباجلنا مدى الأزمان. فغدت ربيعا للقلوب ونبعها، يشفي الصدور بجامع الشبلان. ترتيل آيات الكتاب حدائق، برياضها متكامل القرآن. وسعيد داعمها ورمز بقائها، فله جزيل الشكر والعرفان. وبدار عائشة النجوم تلألأت، وعبيرها بالمسك والريحان. يلبسن من نور الكتاب قلائدا، وتحفهن عناية الرحمن. يا جامع الشبلان دمت معطرا، وشذاك آيات وصوت أذان. وبهاء ديوانية السعد التي تزدان بالأحباب والجيران.